هذا سؤال أظنه ورد ما يقول عملت عمرة لنفسي ثم عملت عمرة لوالد المتوفى ثم عملت عمرة لوالدة المتوفية ثم عملت عمرة لأخي المتوفى باقي بعد، الله المستعان. ما هو حكم؟ على كل حال ما دام تقول لبيك عمرة لزمتك، ما نقول باطلة، لكن عملت عملا ليس مشروعا بخروجك من مكة إلى التنعيم بقصد تكرار العمرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل ذلك، وهو يقول خذوا عني مناسككم. لماذا لم يحج النبي صلى الله عليه وسلم قبل حجة الوداع، مع العلم أن أبي بكر رضي الله عنه حج بالمسلمين؟ يقول بعض العلماء إن يعني أبو بكر حج بالمسلمين وحج بالنذارة أن لا يطوف بعد العام مشرك ولا عريان، وأن النبي صلى الله عليه وسلم حج حجة الوداع حينما طهر المطاف من الشرك والعري الذي كانت تعمله الجاهلية، فلما استتم طهارة المطاف حج حجة الوداع، والله أعلم. في سؤال ثاني؟ نعم باليمين يا شيخ، ما أعرف اليسار. نعم ها؟ نعم أي ما دمت مسافرا فالسنة في حقك السفر، القصر للرباعية إذا كنت مسافرا، القصر سنة والجمع رخصة، الرخصة تفعل عند الحاجة، ولهذا قد يجمعونهم غير مسافرين للحاجة للمطر للوحل، أما القصر فهو سنة إذا كان مسافرا مهما طال سفره فيقصر، سمه مسافرا بمعنى السفر وتلزمه أحكام المسافر. حكم إيش؟ إطلاق الريح أثناء أداء العمرة، إذا أطلق إذا خرج منه ريح وهو يطوف انتقض وضوءه، والطواف صلاة لا يصح إلا بوضوء، فإذا خرج منه ريح وهو يطوف عليه أن يخرج ويتوضأ ويعود ويكمل. أي نعم، جواز أداء العمرة مرتين في سفرة واحدة، قلت لكم ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول خذوا عني مناسككم، لكن عاطفة إخواننا إن شاء الله يرجى لهم الخير، لكن مخالفة.